بكلمة الشرك. طيب. طبعا هذا القديم قبعة المكتب الإسلامي لعلم طبعا الإسلام سنة 260. الحمد لله على العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والناس يميزون بين الصادق والفاعل من أنواع من حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والمساعدة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغيرها. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله. طبعا هنا السياق في بيان أدلة نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والشارح ابن أبي العز رحمه الله يشرح هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي، يعني ونشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فوصلنا إلى قوله بأن التمييز بين الصدق والكاذب، يعني هذا أمر طيب كل شيء، يقول حتى في الأمور يعني الصناعات والمقالات، أي واحد يدعي دعوة ما يقدر تميز بينه. فمن يدعي مثلا أنه فلاح ولا نساج ولا كاذب ولا عالم بالنحو ولا طبيب ولا فقير، هل الإنسان يعرف أن هذا فلاح ولا مو فلاح، أو أنه نساج ولا مو نساج، لا الكتابة، أو أن هذا كاتب ولا ما هو كاتب، أو المعالم من نحو الله الطب والفقه، فكذلك النبوة، يعني كنت كذلك النبوة أنه هو المدعي الكذاب فيها، فالنبي الصادق الأمين لا يخفى على يعني من له عقل وتمييز. نعم. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتسم الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. النبي لا بد أن ينبأ بعلوم الطيب، وهي لا بد أن تصف بأعمال لا بد أن تكون في الخلق الكامل، وقدوة وأسوة، ويكشف إلى يعني أقوم الطريق. يقول الذي طبعا هذه يعني المتنبئ الكذاب لا بد ان يرفع عليه، يقول قول ويطلع كذب، يعمل كذا في اخلاقه في صفاته في تقلبه، حيبين من هو هذا، هل هذا نبي ولا لا. فالنبوه لا بد لمن يدعيها ان يكون متصف بامور عظيمه من الصدق والامانه والاخلاص، فرضوان الله يكون حال بها، وانه شخص مبارك اينما يكون، كما قال عيسى وجعلني مباركا اينما كنت، وين كلامه خير، صفاته حركاته سكناته صدقه امانته معاملاته، كل هذه غعبته غيره المدعي للنبوه، اصلا ادعاء النبوه كذب. اذا الكذاب هذا لا بد يبين، لا بد يبين في تصرفاته، لان هذا لا بد ان يتكلم كل يوم على حيبر كذب هنا وكذب هنا، غشه كأنه غشاش، الذي يدعي أنه كذب رسول الله وليس رسول الله كذب غشاش، كيف كذب الغشاش ما يظهر؟ لا بد أن يظهر. يقول يعني التمييز بين النبي الصادق وبين المدعي الكذاب أمر هذا لا بد، إذا كان في مجرد إنسان يدعي صناعة من الصناعات أو حرفا من الحرف لا بد يظهر للناس أنه كذاب ولا صادق، فكيف من يدعي النبوة ليشرف لعمله تشتمل على علوم عظيمة وأخلاق كثيرة، ولا بد أنها تكون قائمة في النبي، فلا بد يبين كذبه هذا، بعد خطوة خطوتين يظهر كذبه. نعم. فكيف يشتم الصادق فيها بالكاذب؟ طيب نعم. ولا من المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقتل به من القرائن ويحصل معه العلم الضروري، كما يعرف بين ريب الرجل وحبه ومنه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بدون تظهر على وجهه، قد لا يمكن التعبير عنه. هذا ناحية ثانية، دليل آخر. يقول الخبر إذا جاء مرة اثنين وثلاثة ثم تواتر، والتواتر دليل الصدق، إذا تواتر خبر دليل الصدق، فانت لو تكون مثلا في مكان ثم يأتيك رجل من هنا من هذه الناحية ويخبرك خبر، ويأتي واحد من مكان آخر ما التقب هذا الشخص ويخبرك نفس الخبر، ثم يأتي واحد رجل ثالث ويخبرك نفس الخبر، ما اجتمعوا مع بعض ولا كانوا مع بعض، يقول انت ايش ترى ان هذا خبر مكين، هذا الخبر متواتر لان ثلاثة اجتمعوا على نقل هذا الخبر دون ان يكونوا يعني متفقين على ان يقولوه وعلى الكذب. هذا سيقول كذلك النبي تتواتر عنه الاخبار، هذا ينقل هذا وهذا ينقل حادث وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا من مثلا في خلوص امانته في صدقه، كل هذا تواتر الاخبار عن الشخص الواحد في هذه الاعمال هذه دليل من اعظم ادله على هذا الصدق، ولا ان هذا يعني رسول الله حق نفسه. طلب مثال هنا ان الرجل يعرف رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك ما في نفسه، ده مرتقر على وجهه يعني بقرائن كثيره وبادله كثيره، واحد يعني تعرف انه بيحبك او بيبغضك كيف تحكم عليه انه يحبك او يبغضك؟ او امور كثيره، كان خبر ياتي كان كذا مما يظهر عنه كثير ما تحتفظ القرائن وتحتفظ كذا الاعمال تصل الى يعني قناعه معينه في ان تجزم بان هذا رجل يحبه او يبغضه او يمكر بك او يفعل بك من الامور الكثيره، لما تحتفظ امور كثيره وتاتي قرائن وتاتي اخبار تجعلك تحكم بهذا الحكم. نعم. كما قال تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني ان هذا الامور التي تظهر على وجه الانسان مره ومره مكتئب، فممكن ان يعرف الانسان بما في نفس الانسان من يعني من يعني مما يظهر على وجهه. قال الله لو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم اللي هم يعني المنافقين، المنافق يعني قرأت النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الإسلام ولكن في قلبه بغض النبي وكراهه، فلا يقول ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، تعرفهم بعلاماتهم، يعني قد يظهر يعني على وجهه ما فيه من التكذيب للرسول ومن الغضب وكذا وكذا من يعني صفحة وجهه. نعم. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، لحن القول لقول المرء، لا بد يطلع من سلتات لسانه كلام يعني يظهر حقيقة مكنون ما في قلبه. نعم. وقد قيل ما أسفر أحد سريرته إلا قد عرف الله عنها صفحات وفلتات لسان. أي إنسان يسر السريرة لا فرازة، فيقول لك النبي لو كان يخفي يعني اي واحد يخفي في صدره يعني الكذب يدعي النبوة كاذبة لا بد يبان عليه، مهما حاول يقدر يخفي هذا على طول لا بد يبين عليه، يبين عليه الكذب وبالتالي يعرف الصادق من الكذب. نعم. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقتيد به من القرآن، فكيف يدعو المدعي أنه رسول الله؟ كيف ما يظهر هذا؟ لابد يظهر هذا من فلتات لسانه ومن صفحات وجهه حتى يعلم العالم أن هذا رجل كذاب، مو مثل ما في يدعي ما في قلبه أنه رسول الله. كيف يمكن صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصالح في ذلك من الكلام من وجوه من الكلام؟ ولهذا لما كانت النبيه رضي الله عنها تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه الصالح البراء قال لها لما جاءه الوعد اني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. هذا الذي اختلت به ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على ان الذي جاءه انما هو الوعد، تعرف صادق أمين، ولما قال لها يعني إني خشت على نفسي من الذي جاءني يعني كنت شيطان مجاهه وما قاله وإنما قاله يقرأ القرآن وقال ضمه ثم حتى غدد بلغني الجهة ثم أرسلني حتى ليقرأ، قلت معنى البخاري خاصة بن الثاني ثم قال يخرج اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. فاخذها ويتبع الفرائس وخالد من الجنه. لما ذهب عن الروح قال يا ابن عائشه هذا يا ابن مين خديجه هذا الذي حصل. وقال لها ابن خشبان ان يكون الذي راى هذا مس شيطان من الجنه او شيء لا الله لا يخلق الله وحده. الصادق اللي يمكن ما يمكن تنزل عليه الشيطان ولا ان يخطيه الله تبارك وتعالى بعد مس عقله وأنه يسلط عليه شيطان على هذا المكان. فاستدلت بصدقه وامانته على ان هذا ممكن ان يخطئ. الذي وهذا منه قول الله عز وجل ادلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل اساس امين يكون السم واكثرهم كاذبون. اما الشيطان يتنزل على الصادق الامين مستحيل هذا. فلا يجتمع عن الصدق والامانه. الصدق والامانه في الشخص ما تجتمع مع يعني مصاحبه ومزامله ونزول الشياطين عليه. نعم. والله ما يخزيك الله عملك انك لتصل البحر وتصل الحديد وتحمل الكل تحمل الكل. الكل الضعيف تحمله اما تحمله يعني على دابته واما تحمله على دابته فتعينه. يعني شخص الضعيف تعينه. ففي هذه الاخلاق الثانيه العظيمه والذي فيها بالاخلاق هذه الله لا يخزيه. نعم. وتكتب المعدوم قيل معناه تكتب المعدوم هي تكتب المعدوم. يعني المعدوم الشخص المعدوم الذي ليس عنده شيء تكتبه تكتبه مالا لا تنفق عليه يعني فالشهية. وفكر تفسير خطأ وهو تكتب المعدوم يعني أن ذك يعني الحزق والفهم في تجارة بحيث الشيء المعدوم اللي هو من الصعب يعني كسب المال منه فتكسبه أنت. لكن هذا ليس صفة مدى يعني ليس صفة مدى وإنما تكسب المعدوم. نعم. وتعينه على نوائب الحق. تعينه على نوائب الحق يعني كل من جاءت نائبة مثلا من النوائب تعين صاحبها افتقر مات له كذا صاحت له مصيبة فأنت تعين هذا الذي نزلت به نائبة من النوائب. نعم. فهو لم يخف من تعمد الكذب وهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يخف وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكر السبيل ثم حكيها وهو ما كان مقبولا عليه في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيخ. مقبولا عليه مجبول يعني مخلوق على هذا النحو. الجبر يعني يأتي بمعنى الخلق واجتماد. والأخلاق إما أخلاق جبرية يجعلها الإنسان ويهبها للشخص وإما أخلاق كسبية يكسبها الإنسان. ومن ذكر الأخلاق الجبرية حديث يعني زيد الخير اسم زيد الخير فالنبي اسم زيد الخير الذي قال يا رسول الله قال له النبي إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الرحيم ولا فقال رسول الله خصلتان جبلت عليهما أو تخلقت بهما فقال بل جبلت عليهما. يعني أخلاق جبلية جبلت عليها ولا أخلاق تخلقت بها قال بل جبلت عليها. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. واما التخلق بالكسب فهو عامه الاخلاق هكذا وتؤخذ به يعني بالكسب كما قال النبي انما الحلم بالتحلم انما الحلم بالتحلم يعني بالتخلق بهذه والتعود على هذا الكسب. نعم. فالنبي جبل على هذه الاخلاق الفاضله صلى الله عليه وسلم. وهو ما كان يقول عليه مكان الاخلاق ومحاسن الشيخ. وقد علم في سنه الله انه من جبله على الاخلاق المحموده ونزهه على الاخلاق المذمومه فانه لا يكفر. هذا من الله تبارك وتعالى قد جبله ورزقه هذه الاخلاق ما يكفر الله تبارك وتعالى. وكذلك قال ابي عشيم لما استخبرهم عما يخبر به واستقراهم القران فقرؤوه عليه ان هذا وله فقرؤوه عليه ان هذا وحدك فقرؤوه عليه فيها إن هذا الذي جاء به موسى ويأخذ مشكلة قرأه لأن تقرأوه يعني كل القرآن والذي يقرأ عليه إنما هو سورة مريم فقط فقرأوا عليه نعم واستقراهم القرآن فقرأه عليه إن هذا الذي جاء به موسى ويأخذ من مشكلة واحدة نعم وكذلك ورد في النوم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وقال ورقته قد ترص وكان يكتب الإنجيل العربي فقال له خليل أي عم أي عم أي عم أسمع من أبي أخيك ما يقول فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى نعم وكذلك يقول ناموس الوحي ناموس يعني الوحي الذي كان يأتي موسى وقوله إن هذا الذي جاء به موسى ينبغي المشكلة من أحزانه هذا الكلام عن أخرج ربك الذي خلق خلق الإنسان معاك أخرج ربك الأكرم الذي علم والقلم علم الإنسان ولمعلم هذا يقول له يشكل نفس كلام التوراة يعني شيء واحد كل كلامهما كأنهم نور نور واحد وخلص نور نعم وكذلك هذه الملك الروم بأن الأدلة يعني اللي تدل بها هؤلاء على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال النجاشي ان هذا الكلام ابدا مثل الكلام الذي جاء به يعني جاء المشكاه واحده المشكاه اللي هو يعني زي المصباح الواحد ونفس الكلام كلام ورقه قال هذا نفس الناموس الذي جاء به نعم وكذلك حدث الملك هرقل ملك الروم فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب عليه الكتاب المسيحي إلى الإسلام طلب الكتاب هناك من العرب وكان أبو سفيان طبعا كتاب الرسول الذي كتبه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله رسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم يسيك الله أجرك مرتين وإن لم تسلم فإنما عليك اسم الأريسيين وقل يا أهل الله تعالى إلى سنكم سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذا خطاب النبي لهرقل وكان هرقل طبعا حاكم لدولة البيزنطية الرومانية الشرقية الكنيسة الشرقية التي كانت عاصمتها القسطنطينية الكنيسة انفصلت شقت قسمين قسم بقي في روما دي الكنيسة الغربية والقسم الثاني الكنيسة الشرقية في القسطنطينية وهذه اللي هي تسمى بالدولة البيزنطية وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكتاب يدعوه وقومه إلى الإسلام نعم وكان ابو سفيان قد قرن في طائفه لما جاء الكتاب طلب من كان هناك من العرب قال الكتاب جاءه وقد كان في هذا الوقت في بيت المقدس وكان حرب بين الرومان وبين الفرس وكان يقودها من الرومان هرقل ونذر انه اذا انتصر على الفرس سيحج ماشيا من حمص الشرق الى بيت المقدس على قدميه يروح يحج ماشي في بيت المقدس على رجليه ففعلا انتصر وجاء حج ماشي كان هذا الوقت اللي هو جاءه خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه لدوله الاسلام فقد شوفوا لي من كان هنا من بلاد الشام من العرب من قول هذا الرجل الذي ارسل هذا الرساله فكان ابو سفيان مع وفد مع تجار في الشام فجبوا هو ومعه وادخلوا على هرقل نعم وكان ابو سفيان قد قيم طائفه من قريش في تجاره الى الشام وسالهم عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم وسال ابو سفيان وامر الباقين ان كذب ان يكذبوا في قلب الاسلام قال اولا من يعني من اقرب الناس نسبا بهذا الرجل فقال ابو سفيان فقال فامره ان يجلس معه وامر الوقت ان يجلس في قلبه طبعا هذا رجل عقلي وكبير حكيم واراد انه يصل الى الصدق وجعل ابو سفيان امامه وقال لهم انتجبني في كذا قال له ان يساجم هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يعني ظهر عندكم يدعي انه نبي، فان كذبني فكذبوه، وجعلوا هذا الشكل يكذبوه يكذبوا بالاشاره، فلو قالوا لا هكذا فابو سفيان ما يعرف مين كذب، عشان ابو سفيان ما يشوف مين اللي كذبه، فلا يصل الى من كذبه، واولئك ما يخافون انهم يعني يكذبوه فيقول نعم. فصاروا بسهولتهم مرتبين لهم نعم. أول سؤال سأله عشرة ولا عشرة أسئلة سأله، أول من أول الأسئلة قال هل كان في أبائي من ملك، في ملك قال من أبائي من ملك، فقال لا. نعم. فقال لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ والله الحمد فيكم ادعى أنه هو قريب منكم قبل هذا وهذا، يعني قالها بعده فخيرا. وسألهم ما هو نسب إليكم، فقالوا نسب يعني من أشراف الناس ولا من سقط الناس، و فقالوا من أشراف الناس، أشرف وأعلى قبيلة نسب العرب فيه. نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ نعم. وسأل قال لهم أنتم مرة يعني شفتم أنه بيكذب قبل هذا؟ فقالوا لا. نعم. فقال الله هل لقد عليه كلمه، وسالهم هل اتبعوه اعطاء الناس ام اشرافهم؟ هل الناس اتبعوه على مقالتي هذا هم وعطاء الناس ولا اشرافهم، يعني اهل العليه وكذا وكذا وكذا، ولا اهل الضعف من الناس عبيد وارقاء وكذا وكذا، فقالوا وعطاء. نعم. فذكروا انهم اعطاء اتبعوه، وسالهم هل يزيدون ام ينقصون؟ فذكروا انهم يزيدوا كل يوم مع الوقت بيزيدوا ولا بيتناقصوا مع الوقت؟ نعم. هل يذكر أحد منهم عن دينه شفقة شفقة له بعد أن يدخل الدين؟ في حد منهم رجع عن دينه ساقط له بعد أن يدخل فيه؟ فقال لا. نعم. وسأله هل قاتلوا؟ قالوا نعم. وسأله عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدار علينا مرة وندار عليه الكفار. يدار يعني تكون له الدولة لغلبة يعني. ويجالوا منا يعني الغلبة تكون لنا عليه مرة بينا ومرة بينا. طبعا هو سألهم هذا الوقت كان هذا الوقت كان في السنة السادسة أو السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في المدة التي هي مدة الهدنة اللي هي كان بعدين السادسة إلى الثامنة، وكان طبعا في هذا الوقت قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم قريش حارب النبي في بدر وفي أحد في الخندق، فقالوا مرة يعني يغلبنا مرة نغلب. وسألهم هل يغدر؟ ذكروا أنه لا. نعم. الغدر اللي هو نقض العهد بعد الدخول فيه، يعني يقول مثلا تعهد على السلم نحن نضع الحرب بيننا وبينكم مثلا سنة أو سنتين، ثم في أثناء هذا وهم مثلا غافلون يقول يخادعهم بالحرب، هذا غدر، هذا غدر وهو نقض العهد بعد إبرامه، فقل لك. نعم. نعم. وسألهم بماذا يغدرون؟ فقالوا طبعا قالوا هنا أبو سفيان في الحديث قال يقول يعني لولا أن إخواني هم العرب اللي معاه يأثروا علي كذبا لكن أفعل، لكني خشيت أني كذبت رئيس الصف وأنا كذبت علي، يقول ما لو كان ما فيش حدا كذا وكذا كنت كذبت علي، يقول ما عندني أدخل كلمة أخذ فيها الرسول إلا كلمة واحدة لما يعني قال لي هل يغدر؟ فقلت لا. قال ونحن معه في مدة يعني لا ندري أيفي فيها أم لا، يقول ما أمتنتني نفسك ندخل كلمة يعني في الرسول الله. قال له والله احنا معه لا مدة بس ما ندري يغدر ولا لا، هذه الكلمة الوحيدة اللي قدر يعني يدخلها طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسألهم لماذا يأمركم؟ فقالوا يقولنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعطاء والصدق. نعم. لخص الدين سفيان يقول هذا وهو على الشرك بعد ما زال، لخص الدين قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعطاء والصدق. نعم. وهذه أكثر عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. بين لهم بعدين أبو رقم لما في هذه المسائل من الأدلة، يعني قال لهم ليش أنا سألتكم، أنا قلت لكم سألتكم عن هذا وإيش يعني هذا، سألتكم هل كان في آبائهم ملك فقلتم لا، أنا قلت لو كان في أبائه ملك وهو زعم، أقلت يا رجل يعني أراد أن يصل إلى ملك أبائه فتعلم كرنا بالدين واحد المجتمع علشان ما تتبعوه وبالتالي يرد ملك أبائه. لكن إذا كان ما في أبائه ملك وقال هذا، هذا أول شيء، هذا شبهة يعني يمكن يسوي زيبة عنه. نعم. فقال سألتكم هل كان في آبائه ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، يعني يطلب ملك أبيه في النبوة، بدعاء النبوة علشان يسلك لملك أبيه. نعم. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل جم بقول قيل قيل قبل. لو كان أيضا يعني في ناس ادعوا النبوة قبله وهو ذا جاد عن النبوة، يعني شبهة، ممكن يقول يعني مخلف شاف واحد يدعي النبوة فهو طلع يدعي النبوة منه، ولكن هذا يعني ما كان، إذا هذه شبهة كذلك منتفي عنها. نعم. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت ما علمت أنه قد علمت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب الكذب على الله. أنا أعظم الأدلة. قلنا سألتكم أنه هل يكذب؟ قلت لا. فأنا قلت وأقول لأن ما في شخص لا يعقل أن شخص يترك الكذب على الناس ثم يأتي يكذب على الله. كذب على الله أكبر من كذب على الناس. يكذب على الله يقول أنا رسول وأنا نبي وأنا أرسل من الله. كيف هو لا يكذب على الناس؟ نعم. وسألتكم ضعفاء الناس يتبعونهم أم أشعارهم؟ فقلتم ضعفاء وهم أتباع الرسل ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم أن ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يأتم. كذلك الإيمان حتى إن هذا سنة الله في المؤمنين أنهم يبدأوا في الله يزيدوا يزيدوا يزيدوا يزيدوا حتى تملي. نعم. وسألتكم هل يزال أحد منهم عن دينه سلطة لما بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يفهمه أحد. نعم. في حد الإرتاب قولها، قلت أعتبر الإيمان هذا حال، إن الإيمان إذا الإنسان إذا تمكن في القلب لو بعدين حيلقى في النار ما تفهمه، إذا خلصت بشاشته يعني حلاوته ومحبته إلى القلب قد مكتب في القلب ما عاد يمكن يطلع من القلب، حتى لو تعرض الانسان هذا المؤمن لما يتعرض له من اي انواع من البلاء ومن نفسه كذا ما يرجع يعني يسقط هذا. نعم. وهذا الاعرض عن هذا الست والحق ده كلام يعني الشارح رحمه الله تعقيبا على هذا الحديث يقول هذا من اعظم علامات الست والحق. نعم. فان الكذب والباطل لا بد ان ينتشر في اخر الامر. نعم. فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يعنيه إلا قليلة من كشفاته. وسألتكم كيف الحرب بينهم وبينها؟ فقلتم أنها دول، وكذلك الرسول تبتلى وتكون العاقبة لها. تبتلى الكفار يعني من أعداء مبتلى وقد يلزمون، بس تبتلى لكن العاقبة في النهاية. نعم. قال وسألتكم هل يرتد؟ فقلتم لا. وكذلك الرسول وهو لما كان عندهم من علمه بعادة الرسل وسنة الله هذا الرخ يعني هذا عنده من عادة الرسل هذا كان الذي يرتبط يستلم المناصب الدنيوية فأود في رجل دين عنده من علماء النصارى، فهو عالم من علماء النصارى وعالم هذه وعالم بالنبوة، ولذلك يعني يسأل عن هذه الأمور التي هي من صفات النبي وهذه صفة سؤال العالم العارف مش مجرد يعني رجل سياسة لا علم له بالدين له. نعم. أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يرجون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله على الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. درجة الشكر والصبر، الشكر في حال النعمة والصبر في حال النعمة. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قرارا إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القران ما فيه قله هدايه العدو عليهم يوم الرحمه الى الحكمه، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم اعلموا ان كنتم مؤمنين الايات. وقال تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الدالت على سنته في خلقه وحكمته التي بعث العقوله. يعني هذا الدليل ان الرسل يبتلون ثم تكون العاقبه لهم. نعم. قال وسالتكم عما يامر به، فذكرتم انه يامر ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويامركم بالصلاه والزكاه والصدق والعفاف والصله، وينهاكم عما كان يعبد اباءكم وامانه لسجة الدين. هذه صفه النبي ليامر بهذا الاوامر. نعم. وقد كنت اعلم ان نبيا يجمع ولم أكن أظنه منكم. يعني كنت أظن أنه في نبي بعض، بس ما كنت أظن أنه منكم. طبعا أنه يكون يعني من بني إسرائيل أو من غيرهم من الشعوب، وذلك أن حال العرب يعني كان محتقر عند الناس، ما يظنون أن مثل هؤلاء يمكن أن يكرمهم الله تبارك وتعالى يعني يختار نبي منهم. يعني كان شأنهم يعني متواضع جدا. وين الروم؟ وين يعني نظرتهم إلى يعني شعوب العرب؟ فكان يرون أن العرب يعني أضعف وأقل من أن يعني يكون رسول الخاتم. يقول أنا كنت أعلم أن في نبي يطلع في آخر الزمان، بس ما كنت أظنه منه. نعم. ولو كنت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لدخلت إليه. إيه ولا أتمنى أن أخلص إليه، أن يتخلص من الروم ويذهب إليه. وقال هذا لأنه يعلم أنه لو أنه علم بعزمه وانه سيخرج من ملكه ويذهب الى يعني النبي، ربما ما يمكنه من هذا، فان هذا يعني يعتبر عنده يعني سبحان الله كبرى بالروم. يقول لو كنت اعلم اني اخلص اليه، جاء في الحديث تجشمت لقاءه، تجشمت تحملت لقاءه واذهب اليه، لكنه طبعا ضم بملكه، ما أراد أن يترك ملكه، وإلا لو فعل هذا كان هذا أمر عظيم، ولكن هذا أكثر تأثير عظيم في الروم، ربما كان دخل الإسلام، كانت أوروبا الآن كلها مسلمة لو فعل، لكنه ضم بملكه كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخذ خطاب النبي قال لا لقد ضم بملكه. نعم. وإن ما تقول حقا فسيملك موضع أكاديمية. قال لو كان ما تقول حق لنت جاوبتني عليه، فسيملك موضع أكاديمية. حيملك بسيط المقصد. نعم. وكان المحاضر ذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من الذي يعني يخاطب هذا كلام سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان في هذا الوقت كافر، ونقل هذا الحديث. نعم. نشد الناس بغضا. نعم. وهو حينئذ كافر من اشد الناس بغضا وعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو سفيان بن حرب فقلت لاصحابي ونحن قريب لقد انر امر ابن ابي كبش. نعم. لقد انر، قل لهم لقد انر امر ابن ابي كبش. انه لو يعظمه ملك، انه يعظمه ملك بني الاصفر. نعم. انر امره، انر امره يعني استحكم واصبح له حكم وإمارة. فابن أبي كبشة يعني يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة هذا كنية من لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يسمى كده أبو كبشة. والعرب طبعا كانت تستخدم الكنية يعني أحيانا يعني في الذم وفي المدح، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، أبو كذا سنكنى، وهو يكنى بشيء عمله أو كذا أبو كذا. فأبو كبشة واحد من أجداد النبي، فقال إنه أمر أمره إن أبي كبشة يلمس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا ملك من الأصفر، ملك الروم. العرب تسمي يعني الرومان اللي هم بنو الأصفر، ما لبياتهم وصفرتهم فإذا يسموه هذا، فقال هذا ملك من الأصفر يعني ملك الرومان يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف. نعم. وما زلت مؤمنا بان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. حدث من ذلك الوقت جاء في يقين في قلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ملك ما شافه ولا كذا ولا كذا وسلم بهذه الأدلة وان ملكه مستثنى وكنت خلق خلق في قلبي انه هذا لا بد ان يظهر ملكه. نعم. حتى ادخل الله عليه الاسلام وانا كافر. حتى ادخل الله عليه الاسلام يعني دخل على الاسلام في مكه وهو كاره يعني كاره للاسلام ولكن دخل على الاسلام الى هذا الوقت ثم دخل اسلم وحسن الاسلام. نعم. ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في قلب من يتبع الامور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للانسان من شبع وغيظ وشكر وفرح وغم بامور مجتمعه لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الخطا. وكذلك العلم بخبر من الاخطاء فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ضد يحصل للقلب نوع ضد نوع ضد ثم الآخر يحبيه إلى أن ينتهي إلى البلد حتى يتجاوز ويقرأ وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. تواصل لكم بأن يجي الخبر مرة مرة مرة مرة تتفقد هذا خلاص يصبح يقين. نعم. وإذا قلت الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الثالثة على ما فعله من أنبيائه والمؤمنين من الكرام. هلا يا النبي ربنا أبقى في العالم يعني الآثار والأخبار الدالة على ما أكرم الله به الرسل وأخشى به الأعداء كل شيء قد آثار به بعد هذا. وانظر ما أبقاه الله تبارك وتعالى لهذا النبي من العز والنصر والتمكين والذكر الحسن والأتباع في كل مكان وكذا. وانظر الذين عادوهم ماذا كان مآلهم. أبو جهل اللي نقول عليه لعنة الله وعلى لعنة الله ذهبوا بالخزي والعار والشنار واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فانظروا الآثار الحسنة التي أبقاها الله تبارك وتعالى للرسل إنهم يذكرون دائما الذكر الجميل وما أبقاه الله تبارك وتعالى من يعني اللعنة والمذمة للكافرين. نعم. وما فعله بالتنزيه من العقوبة كثورة القرآن وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء النبي من بعد نبي في سورة الأعراف كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعد يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيوه وقف نقف إن شاء الله. إن في ذلك لا يقرأ الله على فترة الشعراء وما كان أكثرهم مؤمنين لهم أكثر الذين أرسل إليهم الرسل وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي يغلب أحد الكفار قال ربك الرحيم بعباد المؤمنين الرحيم أنجى نوح ومن معه وهود ومن معه وصالح ومن معه ولوط ومن معه وكل الآخرين الكفار أهلكهم الله تبارك وتعالى. في ذلك الآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم في مقابل عقيدته.